بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال الحافظ رحمه الله: قراءة الجمهور بالصاد وقرئ الصراط وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب. يقول: وبني كلب، لا، لم يشر إلى اختلاف النسخ هنا. يقول رحمه الله: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى نسب أن يعقب بالسؤال، أثنى على المسؤول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أثنى على المسؤول. فمن المناسب الآن أن يعقب، أو أن يعقب بالسؤال، ثناء على المسؤول ثم السؤال، يعني الثناء هذا كالوسيلة بين يدي السؤال. يقول: كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، لأنه يثني على المسؤول ويمدحه ثم يسأله. يقول رحمه الله: هذا أكمل أحوال السائل، وهذا السؤال لله عز وجل دعاء، وهو طاعة وعبادة وشرف. أما إن كان هذا السؤال وهذا المدح لمخلوق فإنه ذل. يقول رحمه الله: ولهذا أرشد الله إليه، لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، يعني كما لو جاء مثلا رجل مسكين عند رجل غني وقال: إني فقير وإني مسكين وإني ذو عيال أو علي ديون. الآن هو يسأل بماذا؟ ببيان حاله، بالإخبار عن حاله، هذا أيضا وارد. يقول هنا كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي فقير محتاج إلى رحمتك، فهو سأل بحاله. قال: وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول. ايش عندكم؟ غلط. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، ان يصف المسؤول. قال: كقول ذي النون: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بانه لا اله الا هو سبحانه وتعالى. الان اذا تقدم معنا ان السؤال يكون بمدح المسؤول، ويكون بالإخبار عن الحال، ويكون بوصف المسؤول أيضا. يقول رحمه الله: وقد يكون أي سؤال بمجرد الثناء على المسؤول، أي لا داعي للسؤال، فقط يثني والمسؤول يفهم، كما لو قال له مثلا: أنت رجل كريم وأنت رجل جواد، فقط. وذاك سوف يخرج له صرة من الدراهم، لأنه فهم من المدح. ماذا فهم من المدح؟ السؤال، أليس كذلك؟ يعني كما قال جرير: ألستم خير من ركب البطايا وأندى العالمين بطون راح؟ يعني أنتم أكرم الناس بالمال، فأعطاه أغدق عليه. يعني فهم من هذا الثناء، فهم السؤال. هنا أيضا في أبيات جميلة، هذه الأبيات لأمية بن أبي الصلت، يقول هنا: يمدح بها عبد الله ابن جدعان. وعبد الله بن جدعان تعرفون من كرماء أهل الجاهلية، له ذكر في السيرة النبوية. يقول له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي. الثناء عليك يكفي مسألة التعرض، يعني مسألة إيش؟ السؤال. أذكر حاجتي، ينبغي أن تحفظ هذه، لأن هذه من أجمل الشعر. يقول رحمه الله: والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تتعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، تتعدى بنفسها لا تحتاج إلى حرف جر. الفعل الذي يتعدى بنفسه يعني الذي ينصب مفعولا به بنفسه، لا يحتاج إلى حرف يتعدى به، كما فعل مثلا أكل، أكل زيد تفاحة، إذن أكل فعل يتعدى بنفسه. وكتب، كتب زيد رسالة، وذهب يحتاج، ذهب إلى السوق. إذن تلاحظون أن ذهب لا يتعدى بنفسه، يحتاج إلى حرف جر. اهدنا، أحيانا اهدنا هذه الفعل هدى ويهدي، أحيانا يتعدى بنفسه وأحيانا يحتاج إلى حرف، وهذا الحرف إما أن يكون إلى وإما أن يكون اللام. اهدنا إلى أو اهدنا لكذا، وهذا كله في القرآن. يعني هذا الفعل جاء في القرآن متعديا بنفسه، وجاء متعديا بإلى، وجاء متعديا باللام. فتعدى بنفسه هنا اهدنا الصراط المستقيم، وسبحان الله في كل صورة من هذه الصور معنى وبلاغة ومدلول يختلف عن مدلول التركيب الثانية، التركيب الآخر. اهدنا الصراط المستقيم، هنا اهدنا يتضمن التوفيق والتثبيت، اهدنا الصراط المستقيم وفقنا وثبتنا عليه. وأما اهدنا إلى كذا، هذه يعني بمعنى الدلالة والإرشاد، تعليم. ولذلك جاءت في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هنا بمعنى الدلالة، معنى الدلالة والإرشاد. وأيضا تعدت باللام: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأن تلاحظون أن هذا الفعل تعدى بنفسه وتعدى بإلى وتعدى باللام. يقول رحمه الله: وقد تتعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين، هديناه النجدين، هل هنا تعدى بنفسه أو تعدى بحرف؟ تعدى بنفسه، أي نصب المفعول بنفسه، أي بينا له الخير والشر. وقد تعد بإلى، كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هنا اهدوهم بمعنى ماذا؟ اي احسنت، دلوهم. اذن هو معنى ايش؟ الدلالة والتوجيه، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعد باللام، كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وهنا لا بد من بيان أنواع الهداية، أنواع الهداية. الهداية على المشهور عند أهل العلم، وإلا هناك أنواع أخرى، تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وإلهام، وهداية الدلالة وإرشاد. التوفيق والإلهام هذه خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومعنى هذه الهداية أن الله عز وجل يوفق هذا العبد ويلهمه الرشاد ويقضي في قلبه نور الإيمان، وهذه لا يستطيعها بشر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه هي التي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا من الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، سبحان الله الذي بيده القلوب. فهذه من الله عز وجل وهذه المقصودة هنا. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للرسل ولأتباعهم، هم الذين يرشدون الناس ويعلمونهم، كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا الهدى، هنا قوله فأما ثمود فهديناهم، فأما ثمود فهديناهم، هنا الهداية بمعنى ماذا؟ الدلالة والإرشاد. نعم، يعني بينا لهم ووضحنا لهم، أرشدناهم، أرسلنا إليهم الرسول، ما في أقم الحجة، فاستحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية. إذن هنا بمعنى الدلالة فقط وليس بمعنى الإلهام. لو كانت معنى الإلهام مع ذلك أن ثمود آمن وأسلم، هذا ليس هو المقصود، والله المستعان. هذان نوعان مشهوران عند أهل العلم وهما في القرآن الكريم. ابن القيم رحمه الله جعلها أعم أكثر من ذلك، قال هداية توفيق وهداية إرشاد، وأيضا هداية عامة في الدنيا، كل مخلوق الله عز وجل هداه إلى قوته وإلى عيشه وإلى ما تقوم به مصالحه. وهذا كما في قوله عز وجل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى العباد وهدى الخلق إلى مصالحهم. حتى الحيوان ربنا هدى، النملة هذه، النملة التي تراها المخلوق الضعيف، هذا مهدي، لأن الله عز وجل هو الذي هداها لتكسب قوتها وعيشها. سبحان الله. النحلة، كل ما ترى من البهائم ومن الطيور والحيوان وحتى الذي في البر وفي البحر، كلهم من الذي هداهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم ثم هداهم. ولذلك موسى قابل فرعون بهذا، آية عظيمة: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى هذه المخلوقات إلى مصالحها. هذه الهداية العامة في الدنيا. هناك أيضا هداية في الآخرة، هداية في الآخرة، وهذه الهداية إما أن تكون في الجنة وإما أن تكون إلى النار والعياذ بالله. وهدوا إلى الطيب من القول واهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه هداية في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تقسيم وتفصيل من ابن القيم لأنواع الهداية في القرآن الكريم. وإلا المشهور نوعان: هداية التوفيق والإلهام، والدلالة والإرشاد. والذي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية؟ النوع الأول التوفيق والإلهام. نعم، النوع الأول. قال رحمه الله: وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي، الخطف عندك هكذا أصابا يقال جرير ابن عطية ابن الخطفي، لأن الخطفي هذه ليست نسبة لجرير، الخطفي هذا لقب لجد جرير، وجد جرير اسمه حذيفة بن بدر. وجرير تعرفون شاعر مشهور في عصر بني أمية، وهو مثلث الشعر العربي الأموي، جرير والفرزدق والأخطل معروفون، هذا جرير بن عطية، هم بني تميم. فالصواب أن يقال جرير بن عطية ابن الخطفي. يقول: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيمي. إذا مستقيم هذا نعت لقوله صراط، هذا البيت شاهد لمعنى الصراط، طريق الواضح الذي لا عوجج فيه. فهو يقول إن أمير المؤمنين على طريق واضح إذا عوجت الموارد والطرق الأخرى طريقه ليس معوجا مستقيم، وطبعا الطريق المستقيم هو أقرب الطرق، أليس كذلك؟ أقرب الطرق الطريق المستقيم من النقطة إلى النقطة. يعني لو أردت أن تعرف المسافة بين نقطة ونقطة فإن أقرب طريق بين النقطتين هو الطريق المستقيم، هذه نظرية رياضية. فأفضل الطرق وأوضحها وأقربها أيضا، والطرق الأخرى بعيدة ومشتتة. فإذا أردت طريقا واضحا وقريبا وسهلا فإنه الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أقرب طريق إلى الجنة، بل لا طريق إلى الجنة إلا هو. يقول رحمه الله قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف لاستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم لاستقامته والمعوج بالعجاجة. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول. فروي أنه كتاب الله. الآن يأتيك اختلاف المفسرين في معنى الصراط المستقيم، اختلاف العبارات، يعني اختلاف تنوع، والمعنى واحد، المرجع واحد، كما قال رحمه الله: المتابعة لله ولرسوله، هذا الصراط المستقيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي، عن سعد سعيد، لا عندي سعد الله، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور، الحارث الأعور عن علي، هذا إسناد ضعيف مشهور بالضعف ومعروف، يعني خذوها من القاعدة، الحارث الأعور عن علي إسناد ضعيف جدا، عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. حديث ضعيف جدا. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وإذا هذا حديث ضعيف تقدم. وقد روي موقوفا على علي رضي الله عنه وأشبه، والله أعلم، يعني لو صح هذا، لو صح فهذا من كلام علي وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا بمثابة التفسير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال: الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. طب هل في ملاحظة هذا التفسير عندما يقول عبد الله بن مسعود الصراط المستقيم كتاب الله، في شيء في هذا ولا هذا حق؟ هذا لا شك حق، والله حق، الصراط المستقيم كتاب الله، لأن من اتبع القرآن فإنه على الصراط المستقيم. الله أكبر، وأين الأمة اليوم من هذا؟ أين الأمة؟ الله المستعان، عندهم كتاب الله، عندهم القرآن، الكتاب الذي لم ينسخ ولم يبدل ولم يحرف وفيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومع ذلك يتركونه، وقالوا الدستور والقوانين. سبحان الله، إذا لا تعجب من هذا الذل والضعف الذي أصاب هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. ما ضر لو جاء رجل منهم وقال: القرآن الكريم، القرآن هو دستورنا، ما يستطيع، يخشى أنه ما يبقى في الحكم يومين، نعوذ بالله. وأتحدى واحد فيهم يجي يقول: الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، واحد شجاع كذا يقول: الكتاب والسنة، شئتم أم أبيتم. سبحان الله يا إخواننا، بلاد إسلامية وأهلها مسلمون، مجتمع إسلامي، ولا تريدون منهم أن يعملوا بدينهم، بعقيدتهم، بكتاب ربهم الذي هو بين أيديهم؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه قال جبريل لمحمد عليه السلام: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول: ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج فيه. هذا أيضا ضعيف جدا تقدم. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا: هو الإسلام. إذن هذا تفسير ثابت عن الصحابة فيما يظهر، أنهم فسروا الصراط المستقيم بالإسلام وفسروه بالقرآن. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الإسلام هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من مفسر السلف من التابعين، اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا الحسن ابن سوار أبو العلاء وهو صدوق، قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريقا مستقيما، وعلى جنبتي، هذا مثنى جنبة بالتحريك، وعلى جنبتي الصراط يعني من الجهة هذه والجهة هذه، وعلى جنبة سوران أسوار، هنا في سور وهنا سور، وهذا السور فيه أبواب مفتحة، وهذا السور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، كل باب عليه ستارة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. على الصراط في رجل يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا يعني امضوا فيه ولا تعوجوا، أي لا تلتفتوا، لا تلتفتوا إلى هذه الأبواب المفتحة، تقدموا على الصراط. وداع يدعو من جوف الصراط، لا هو الصحيح والله أعلم من فوق، وهذا الاختلاف موجود حتى في نسخ المسند، يعني جوف فوق في نسخ المسند، ولكن لعل الصواب فوق، إن هو الموافق لآخر الحديث كما سيأتيك. يقول: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. يعني في داعي من أمام يقول: هلموا أقبلوا، تقدموا لا تلتفتوا، وشخص آخر أيضا موجود يحذر من فتح هذه الستور، يعني شخص يدعو إلى التقدم وشخص يحذر من الالتفات وفتح الستور. يقول: فالصراط، انتبه الآن لهذا المثال، يقول: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، يعني الذي يقول للناس: ادخلوا ولا تعوجوا، هذا ما هو؟ هذا كتاب الله. طيب، والداعي من فوق الصراط الذي يقول: انتبه لا تفتح الستر، يقول: واعظ الله في قلب كل مسلم، في القلب في واعظ، في واعظ يزجر ويعظ. يقول: هكذا رواه ابن أبي حاتم بن جرير من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. هذا مثال جميل، وفيه فضل كتاب الله عز وجل، أنه هو القائد وهو الهادي على صراط الله عز وجل، هو القائد والهادي. بدون كتاب الله أبدا لن تهدى هذه الأمة ولن تكون على صراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين.